يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في ذكره فضائل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: باب ذكر تزويج فاطمة رضي الله عنها بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعظيم ما شرفها الله عز وجل به في التزويج من الكرامات التي خصهم الله عز وجل بهما التي خصهم الله عز وجل بها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال قال حدثنا هارون بن المغيرة قال قال حدثني عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد البجلي عن عثمان بن حنظلة عن عثمان بن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجية عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر فلا يذكرها أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعرض عنه. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الأنصاري لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني والله ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها غيرك. فقال علي رضي الله عنه: أترى ذلك؟ وما أنا بواحد من الرجلين، ما أنا بذي دنيا يلتمس ما عندي. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالي حمراء ولا بيضاء. فقال له سعد: لتفرجنها أو لتفرجنها عني، أعزم عليك لتفعلن. قال له سعد: لتفرجنها عني، أعزم عليك لتفعلن. قال: فقال لي علي رضي الله تعالى عنه: ما فأقول؟ ماذا؟ قال: تقول له: جئتك خاطبا إلى الله وإلى رسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لي في ذلك فرحا. قال: فانطلق علي رضي الله تعالى عنه حتى تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن لك حاجة. قال: أجل. فقال: هاتي. فقال: جئتك خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا مرحبا. ولم يزده على ذلك، ثم تفرقا. فلقي علي رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ، فقال له سعد: ما صنعت؟ قال: قد فعلت الذي كلفتني، فما زادني على أن رحب بي. فقال له سعد رضي الله تعالى عنه: بالرفعة والبركة، قد أنكحك والذي بعثه بالحق. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف ولا يكذب، أعزم عليك لتلقينه غدا ولتقولن له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى تبني لي؟ فقال له: هذه أشد من الأولى، أولا أقول حاجتي؟ فقال له: لا، فانطلق. فقال له لا، فانطلق حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له يا رسول الله متى تبني لي؟ فقال له الليلة إن شاء الله، ثم انصرف. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال إني قد زوجت فاطمة ابنة عمي، إني قد زوجت فاطمة ابنتي على ابن فاطمة ابنتي من ابن عمي، وأنا أحب أن يكون من أخلاق أمة الطعام عند النكاح. اذهب يا بلال إلى الغنم فخذ شاة وخمسة عمداد، فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار. قال ففعل، ففعل ذلك، وأتاه بها حين فرغ فوضعها بين يديه. قال فطعن في أعلاها ثم تفلى وبرك، ثم قال ادعوا الناس إلى المسجد ولا تفارق رفقة إلى غيرها. فجعلوا يردون عليها رفقة رفقة، كلما وردت رفقة نهضت أخرى حتى تتابعوا، ثم كفت فتفل عليه وبرك. ثم قال يا بلال احملها إلى أمهاتك فقل لهن كلهن، فقل لهن كلنا وأطعمنا من غشيكن. ففعل ذلك بلال رضي الله عنه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على النساء فقال لهن إني قد زوجت ابنتي من ابن عمي، ولقد علمتن منزلتها مني، وإني دافعها إليه الآن فدونكهن أو فدونكن ابنتكن. فقمنا إلى الفتاة فعلقنا عليها من حليهن وطيبنها، وجعلنا في بيتها فراشا حشوه ليف، ووسادة وكساء خيبريا ومخضبا، وأخذنا أم أيمن بوابة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقبل هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جلسا مجلسيهما، وفاطمة رضي الله عنها مع النساء، وبينهن وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجاب. فهتف يا فاطمة وهي في بعض بيوته فأقبلت، فلما رأت زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصرت وبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادني مني، فدنت منه وأخذ بيدها ويد علي رضي الله تعالى عنهما، فلما أراد أن يجعل كفها في كفه حصرت ودمعت عيناها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى علي وأشفق أن يكون بكاها من أجل أنه ليس له شيء، فقال لها ما ألوتك ونفسي، لقد أصبت بك القدر، زوجتك خير أهلي، وأيم الله لقد زوجتك سيدا في الدنيا. فقال ما ألوتك ونفسي، لقد أصبت منك القدر، وزوجتك خير أهلي، وأيم الله لقد زوجتك سيدا في الدنيا، وإنه في الآخرة من الصالحين. قال فلان منها وأمكنته من كفها، فقال لهما اذهبا إلى بيتكما، جمع الله بينكما وأصلح بالكما، لا تهيجا شيئا حتى آتيكما. فأقبلا حتى جلسا مجلسيهما وعندهما أمهات المؤمنين والنساء وبينهن وبين علي رضي الله تعالى عنه حجاب، وفاطمة مع النساء. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دق الباب، فقالت له أم أيمن: من هذا؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتحت له الباب وهي تقول: بأبي أنت وأمي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثم أخي يا أم أيمن؟ فقالت له: ومن أخو؟ فقال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالت: يا رسول الله، وأخوه وتزوجه ابنتك؟ فقال: نعم. فقالت له: وإنما نعرف الحلال والحرام بك. فدخل وخرجت النساء مسرعات، وبقيت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. فلما بصرت برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا بهشت لتخرج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، من أنت؟ فقالت: أنا أسماء بنت عميس، بأبي أنت وأمي. إن الفتاة ليلة يبنى بها لا غنى بها عن امرأة إن حدث لها حاجة. أفضت بها إليها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك إلا ذلك؟ فقالت: إي والذي بعثك بالحق ما أكذب، والروح الأمين عليه السلام يأتيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأسأل إلهي أن يحرسك من قومك، أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم، ناولين المخضب واملئيه ماء. فنهضت أسماء ابنة عميس رضي الله تعالى عنها فملأت المخضب ماء، ثم أتته به فملأ فمه فاه، ثم مجه فيه، ثم قال: اللهم إنهما مني وأنا منهما، اللهم كما أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرهما. ثم دعا فاطمة فقامت إليه وعليها النقبة وإزارها، فضرب كفا من ماء بين ثدييها وأخرى بين عاتقيها وبأخرى على هامتها، ثم نضحا جلدها وجلده، ثم التزمها، ثم قال: اللهم إنهما مني وأنا منهما، اللهم فكما أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرهما. ثم أمرها ببقيته أن تشرب وتتمضمض وتستنشق وتتوضأ، ثم دعا بمخضب آخر فصنع به كما صنع بصاحبه مثل ذلك، ودعا له كما دعا لها، ثم أغلق عليهما بابهما وانطلق. قال: فزعم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسماء بنت عميس أنه لم يزل يدعو لهما خاصة حتى وارته حجرته، حتى ما يشرك معهما في دعائه أحدا. هذا الحديث ذكر فيه الإمام الأجري قصة تزويج فاطمة رضي الله تعالى عنها من علي بن أبي طالب، وذكر فيها هذا الأمر على سبيل التفصيل، بداية من خطبة علي رضي الله تعالى عنه أن عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنها من النبي عليه الصلاة والسلام حتى تمام الزواج. وهذا الحديث جاءت فيه مسائل، جاءت بعض الروايات على خلافها، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم علي رضي الله عنه لخطبتها وسأله عما عنده من المهر فقال إنه لا يجد، سأله النبي قائلا له: أين درعك الخطمية؟ وهذه درع كان قد غنمها رضي الله تعالى عنه في وقعة بدر. هذا يعني مما جاء فيه ما يتعلق بالدرع، ما يتعلق بالدرع وما يتعلق بالمهر، بالإضافة إلى بعض التفصيلات التي جاءت في هذا الخبر. وهذا الحديث مما تفرد به الإمام الآجري حيث لم يروه أحد من أهل الكتب سواه، ولذلك قال المحقق لم أقف عليه عند غير المصنف. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، يعني بأن إسناده ضعيف، وذكر العلل التي سبب الضعف، منها أنه من رواية محمد بن حميد الرازي قال فيه إنه ضعيف، وفيه عمرو بن أبي قيس قال إنه صدوق له أوهام، وفيه من لم يعرفه يعني المحقق عثمان بن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجبة قال لم أعثر له على ترجمة. وأما أبوه وهو عثمان بن سبرة قال ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وهكذا ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، لكن الإشكال في ذكرهما أنهما لم يذكر له جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن حبان في كتابه الثقات على منهجه رحمه الله قال وجده سورة بن المسيب بن نجبة الفزاري ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، هكذا أيضا وشعيب بن أبي خالد البجلي الرازي القاضي ليس به بأس. فهؤلاء الرواة يعني الذين ذكروا في الإسناد فيهم شيء من الضعف، والحديث جاءت فيه بعض الألفاظ التي تحتاج إلى نوع من البيان. أما قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها تذكر فلا يذكر، ومعنى تذكر يعني يسأل عنها أو يستفصل عنها من أجل الخطبة، يقال فلان ذكر فلانا يعني يسأل عنه من أجل الخطبة. قال فلا يذكرها أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعرض عنه، فلا يعني يتقدم أحد لخطبتها إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب له. وقد جاء في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب فاطمة لرسول الله صلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر صلى الله عليه وسلم بأنها صغيرة. هذا ما جاء فيما يتعلق بخطبتها رضي الله عنها. فقال سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إني والله ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها غيرك، يعني إن سعدا تفرس وغلب على ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب، ولذلك أوعز إليه بأن يخطبها. فقال علي رضي الله تعالى عنه أترى ذلك، يعني هل تعتقد ذلك، لأن رأى هنا المراد بها رأى العلمية التي هي بمعنى الاعتقاد وبمعنى العلم وبمعنى القطع، يعني أتعتقد ذلك؟ فقال فقال علي: أترى ذلك؟ وما أنا بواحد من الرجلين، ما أنا بذي دنيا يلتمس ما عندي، يعني أنا واحد من الرجلين. كأنه يريد أن يقول أنا يعني يرى أنه ليس أهلا، لأنه لم يكن غنيا بل كان من الفقراء، والناس إنما يرغبون في تزويج من يملك ومن عنده المال. وأما الثانية فلم يذكرها، والذي يظهر لي أن الثانية هي التي تؤهله وتمكنه من أن يخطب فاطمة رضي الله عنها، وهي مكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ابن عمه وأخوه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في المدينة اتخذ علي رضي الله تعالى عنه أخا له. ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تربى في بيت أبي طالب بعد وفاة جده، ولما كبر النبي عليه الصلاة والسلام واستقل وتزوج أخذ علي رضي الله عنه ورباه عنده، لأن أبا طالب كان ذا عيال وكان يعني يشق عليه تربيتهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وكان علي رضي الله عنه في بيته، وهو من ألصق الناس به، ولذلك أسلم علي رضي الله تعالى عنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه من أول من أسلم، حتى قيل إنه أول من أسلم من الرجال، والتحقيق أنه أول من أسلم من الصبيان، وأن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن الموالي زيد بن حارث، ومن العبيد بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. ولذلك يعني علي كأنه يقول إن يعني الأسباب التي تحمل على الزواج إما أن تكون القرابة، وإما أن يكون الغنى، وهو ليس غني، فلعل القرابة هي التي يعني يحوز ويفوز بسببها لهذا الزواج. قال: ولقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنما لي حمراء ولا بيضاء، يعني أنني فقير لا أملك حمراء ولا بيضاء. والمراد بالحمراء والبيضاء هي الأموال، قد يكون المراد بها الذهب والفضة، حيث يطلقون على الذهب أنه يعني يصفونه بأنه حمراء والفضة بيضاء، أو أن يراد بالحمراء كما جاء حمر من أن المراد بها حمر النعم، يعني الأموال إذا كانت من الإبل، والبيضاء الأموال إذا كانت من الفضة. فقال له سعد: لتفرجنها عني. هكذا عندكم؟ يعني النسخ، ايش النسخة اللي عندك؟ ها؟ ما جبت النسخة اليوم؟ ايش الكتاب هذا؟ هذه العبارة كأنه يعني سعد يقول: انت ابدأ واخطب وستصل الى ما ستصل اليه، وسيفرج الله لك بأن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منك، وهذا يعني خذها عني، كأنه يقول وأنا ضامن، يعني تقدم وأنا أضمن لك أن الله سيفرج عنك يعني ما أنت فيه من ضيق، لأنه سييسر لك أمر زواجك دون أن يكون المال عقبة في قبولي أو في إمكانية زواجي. لتفرجنها عني، أعزم عليك. ومعنى أعزم عليك يعني أؤكد لك، كأنه يقول أحلف عليك لتفعل، أعزم عليك لتفعلن. قال: فقال له علي رضي الله عنه: فأقول ماذا؟ يعني كأن علي رضي الله عنه قبل هذه النصيحة من سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد كان يعني ذا مكانة في قومه، بل هو رأس في قومه، ولذلك قال له: أعزم عليك. قال: فماذا أقول؟ أو قال علي: فأقول ماذا؟ قال: تقول له: جئتك خاطبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لي في ذلك فرحا، أي فإنني يعني إن قبلت مني هذه الدعوة ووافقت على هذه الخطبة فإنني أفرح بذلك يعني فرحا شديدا. قال: فانطلق علي رضي الله تعالى عنه حتى تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن لك حاجة. يعني لما رآه يتبعه، ولكنه لم يتحدث ولم يتكلم ولم يبدي رغبته، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدي رغبته، فقال له: كأن لك حاجة، يعني أخبرني، هل لك حاجة تريد أن أقضيها لك؟ هل عندك شيء تريد يعني تحقيقه؟ كأن لك حاجة. فقال: أجل، يعني نعم. فقال: هاتي، يعني قل حاجتك. فقال يعني علي رضي الله تعالى عنه: جئتك خاطبا إلى الله ورسوله فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا مرحبا، يعني تعبير عن قبوله لهذه الخطبة. ولم يزده على ذلك شيء، يعني كأنه لم يسأله لا عن مهر ولا عن غيره، كما هو حال من يخطب، فإنه متى ركن إليه سئل عن تفاصيل الزواج وعن المؤونة وعما يملكه من مهر وغير ذلك. لكن ذكرت أنا في درس ماضي أن النبي ذكرت في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن مهره وأخبر أنه لا يجد، قال له: أين درعك الخطمية؟ وتلك الدرع كان قد غنمها وكانت ملكا له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحى إليه أو أوعز إليه بأنه يمكنه أن يستفيد من ذلك الدرع ببيعه أو برهنه ليحصل على مال يمكنه أن يقدمه مهرا. قال: ولم يزد على ذلك شيئا، على ذلك يعني شيئا، ثم تفرقا. قال: فلقي علي رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ، فقال له سعد: ما صنعت؟ يعني أخبرني ماذا حدث وماذا فعلت. فقال: قد فعلت الذي كلفتني، يعني قد قمت بالشيء الذي طلبت مني أن أفعله ففعلته، فما زادني على أن رحب بي. فقال له سعد رضي الله تعالى عنه بالرفعة والبركة، يعني كأنه يهنئه على أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الخطبة وأنه سيزوجه. وهذه كانت من يعني صيغ التهنئة في الجاهلية، كانوا يقولون بالرفاء والبنين أو بالرفعة والبركة. فلما جاء الإسلام غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة واستبدلها بالدعاء بالبركة، فكان يقول للذي يتزوج: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بدلا من قوله بالرفاء والبنين. قال قد أنكحك يعني زوجك والذي بعثه بالحق. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف يعني ميعادا ولا يكذب في قوله، وما دام قد قال لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما دام قد قال لك مرحبا مرحبا فكأنه يعني قد زوجك. قال أعزم عليك لتلقينه غدا ولتقولن له يا رسول الله متى تبني لي بها أو متى تبني لي. ومعنى قوله متى تبني لي يعني متى تمكنني من الزواج من الدخول، لأن المراد بالبناء هو الدخول. فقال له هذه أشد من الأولى، يعني إن علي رضي الله عنه استصعب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن هذه أشد صعوبة يعني في السؤال من الأولى التي هي الخطبة. فقال له هذه أشد من الأولى، أولا أقول حاجتي فقال له لا، فانطلق حتى لقي النبي فقال له لا، قال فانطلق، يعني كأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف ما جرى لعلي رضي الله عنه. قال فانطلق حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له يا رسول الله متى تبني لي؟ فقال له الليلة إن شاء الله. فقال له الليلة إن شاء الله، ثم انصرف يعني علي رضي الله تعالى عنه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا يعني ابن رباح رضي الله تعالى عنه، فقال إني قد زوجت فاطمة ابنتي من ابن عمي يعني علي رضي الله عنه، وإني أحب أن يكون من أخلاق أمة الطعام عند النكاح يعني، وهو أن يولم. وهذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر ذلك وعرفنا ذلك من خلال ما ذكره عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قدم من مكة مهاجرا إلى المدينة، وكان قد نزل على سعد بن الربيع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد، فقال له سعد رضي الله تعالى عنه هذا مالي يعني فخذ شطره أقسمه بيني وبينه، وإن لي زوجتين فانظر إلى أيهما شئت أو أحببت أطلقها لك فتتزوجها. فقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فكان رضي الله تعالى عنه يبيع ويشتري في السوق، كان يشتري الجمل بخطامه ويبيعه بدون خطام يعني بنفس السعر، وكان يربح خطامه، وتجمعت عنده الخطم، ولم يمضي زمن حتى ربح عبد الرحمن رضي الله عنه مالا، ثم خطب امرأة وتزوجها، وكان قد ساق لها يعني من المهر وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عليه أثر صفرة، ومعنى أثر صفرة يعني خلوق وطيب لونه أصفر، اعتاد الناس أن يستخدموه عند الزواج، فلما رأى عليه أثر الصفرة قال له مهيم، يعني ما حالك ما شأنه؟ فقال لقد تزوجت. فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام وأمر منه، وما جاء في زواج فاطمة رضي الله عنه يكون فعل، فيكون قد اجتمع في المسألة قول وفعل. نعم. أي معارض؟ لا، هذا من باب الواقع، لأنها كانت يعني لما تنظر إلى سنها رضي الله عنها كانت صغيرة يوم أن تقدم لخطبتها، فلما كبرت خطبها علي رضي الله عنه فزوجها. نعم. ما فهمت سؤالك. تسأل من الذي أعرض عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أعرض عن أبي بكر وعمر، بل أجابهما وقال إنها صغيرة، لكنه قد يكون أعرض عن غيرهما، يعني إن غيرهما، لأنه قال إن فاطمة كانت تذكر، ومعنى قوله كانت تذكر يعني كان كثير ما يأتي من يخطبها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي لا يجيب، هذا معنى يعرض عنهما. لكن الواقع أنه أجاب أبا بكر وأجاب من عمر رضي الله عنه، فقال أحب أن يكون من أخلاق أمتي الطعام عند النكاح، يعني تكون من السنن. اذهب يا بلال الى الغنم فخذ شاة وخمسة امداد، يعني من طعام من بر، وذلك حيث كانوا يطحنونه ويعملون منه الثريد، فاجعل لي قصعة يعني فيها الطعام، والقصعة هي الآنية التي يوضع فيها الطعام، لعلي اجمع عليها المهاجرين والانصار. قال ففعل ذلك، يعني فأعد بلال رضي الله عنه ذلك الطعام وأتاه بها، أي بالقصعة، حين فرغ يعني من طبخها. قال فوضعها بين يديه، قال فطعن في أعلاها، يعني ومعنى طعن في أعلاها يعني ضرب أعلاها، ثم تفل وبرك، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني احتفر في أعلاها مكانا، دعا ونفث فيه صلى الله عليه وسلم أو بصق في ذلك، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث إن هذه الشاة كفت، اكتفى أو أكل منها المهاجرون والأنصار جميعهم وزادت وبقيت كما هي، وهذا من حصول البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، ومن المعجزات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في التبريك للطعام وفي تكثير الطعام وفي زيادة الطعام، حيث يكفي من حضر ليأكل. قال ففعل ذلك وأتاه بها حين فرغ من فوضعها بين يديه، قال فطعن في أعلاها ثم تفل وبرك، أي دعا بالبركة، ثم قال ادعوا الناس إلى المسجد ولا تفارق رفقة إلى غيرها، يعني ادعوا كل جماعة جماعة جماعة. قال فجعلوا يريدون، يعني يأتون ويأكلون من هذا الطعام، يردون عليها رفقة الرفقة، أي جماعة جماعة، كلما وردت رفقة نهضت، يعني كلما وردت رفقة وأكلت وشبعت نهضت أخرى، أي تبعتها، حتى تتابعوا ثم كفت، حتى تتابعوا ثم كفت، أو ثم كفت يعني الجماعات من القدوم بعد أن أكلوا جميعا. قال فتفلى عليه يعني عن الطعام الباقي وبرك صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا بلال احملها إلى أمهاتك، يعني إلى أمهات المؤمنين، إلى النساء، فقل لهن كلنا وأطعمنا من غشيكن، يعني كلنا أنتن وأطعمنا من جاء عندكم، من غشيكن يعني أتاكن. ففعل ذلك بلال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على النساء فقال لهن إني قد زوجت ابنتي من ابن عمي وقد علمتن منزلتها مني وإني دافعها إليه الآن، فدونكن ابنتكن، يعني زينها. فقمنا إلى الفتاة فعلقنا عليها من حليهن وطيبنها وجعلنا في بيتها فراشا حشوه ليف ووسادة وكساء خيبريا، والكساء يعني ما يفرش في الأرض، وقوله خيبريا يعني منسوب إلى المدينة التي صنع فيها، ومخضبا، والمخضب آنية تصنع من الفخار. أم أيمن وهي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم بوابة، يعني جعلناها في مكان بحيث تحجز من يريد الدخول على العروسين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جلسا مجلسيهما، وفاطمة رضي الله تعالى عنها مع النساء وبينهن، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب يعني ساتر. فهتف يعني النبي صلى الله عليه وسلم نادى يعني بصوت منخفض يا فاطمة، وهي في بعض بيوته، فأقبلت فلما رأت زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصرت وبكت، يعني كأنها ترددت وتوقفت ولم تقبل وبكت. وهذا شان النساء يعني عند الزواج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادني مني، يعني اقربي مني، فدنت منه وأخذ بيدها ويد علي رضي الله عنه، فلما أراد أن يجعل كفها في كفه حصرت ودمعت عيناها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى علي، وأشفق أن يكون بكاها من أجل أن يكون بكاها هكذا عندكم، والظاهر أخشى أن يكون بكاءها من أجل أنه ليس له شيء، يعني لفقره ولأنه لم يقدم شيئا. وهذا من عادة النساء، حيث إن المرأة لتفخر مما يقدم لها من مهر وغيره، وأن المرأة يعني يقدر مكانتها ومنزلتها بقدر ما يساق لها من المهر. ولما لم يعرف ما قدمه علي رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن عباس خشي أن تكون فاطمة رضي الله عنها بكت، يعني كأنها وجدت في نفسها وكأنها توقعت أن صواحباتها وأن أترابها قد يعيرنها لأنه لم يسق لها من المهر شيء. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها وإن لم يسمى لها من المهر شيء إلا أنه اختار لها زوجا، هذا الزوج لا يعني يتوفر فيه من الصفات ومن الأخلاق ومن المكانة ومن الشرف ما يعني ما يتوفر في غيره. وهذا كاف في أن المرأة يعني ترغب في أن تتزوج، يعني كأن شرف الرجل ومكانته ومنزلته تغني عن المال الذي الذي يسوقه. ولهذا قال: وأشفق أن يكون بكاءها من أجل أنه ليس له شيء، فقال لها: ما ألوتك ونفسي، يعني أنا ما قصرت أبدا في اختياري هذا الزوج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أول الخبر أنه كثيرا من جاء يذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب وأعرض عنهم، وإنما رضي لها علي رضي الله تعالى عنه لمكانته وشرفه. نعم. لكن المحقق أو لكن الراوي هنا ما ذكرها من شدة الفرح، وإنما قال لأنها يعني بكت لأنه، وهو أدرى من اجتهاد ممكن بعد 15 قرن، ها؟ اجتهاد ابن عمها وهو عبد الله بن عباس راوي الحديث، قال وأشفق أن يكون بكاها أو بكاءها من أجل أنه ليس له شيء، فقال لها: ما ألوتك ونفسي، لقد أصبت بك القدر. كأنه يريد أن يخبرها بأن هذا الزواج الذي تم هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها، وأن هذا القدر خير لها، زوجتك خير أهلي، وأيم الله لقد زوجتك سيدا في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه، ولأنه يعني ممن نال السيادة في الدنيا، وذلك بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وبقرب نسبه منه وبإيمانه رضي الله تعالى عنه وبتزويجه ابنته. قال: وإنه بالآخرة لمن الصالحين. قال فلان منها، يعني فلان خاطرها واستجابت وقبلت رضي الله عنها وأمكنته من كفها، فقال لهما: اذهبا إلى بيتكما، جمع الله بينكما وأصلح بالكما. وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم للعروسين، وهو يعني مما يشرع أن يدعو به الإنسان لمن يتزوج: لا تهيجا شيئا حتى أتيكما، يعني اذهبا إلى البيت، وقبل أن تنالا شيء أو تفعلا شيء لا تغيرا شيء حتى أتيكما. فأقبلا حتى جلسا مجلسيهما يعني في بيتهما، وعندهما أمهات المؤمنين يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنساء، وبينهن وبين علي رضي الله تعالى عنه حجاب، وفاطمة مع النساء. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دق الباب، فقالت له أم أيمن رضي الله عنها: من هذا؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتحت له الباب وهي تقول: بأبي أنت وأمي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثم أخي يا أم أيمن؟ فقالت: ومن أخو؟ قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالت: يا رسول الله، هو أخو وتزوجه ابنتك؟ يعني كأنها تقول مستفسرة مستغربة، لأن الرجل لا يزوج ابنته لأخيه، لكن هي يعني لم تتذكر الأخوة هنا إنما هي أخوة الإسلام، فقال نعم. فقالت إنما نعرف الحلال والحرام بك، يعني أنت أدرى ما يحل وما يحرم، وما دام أنت تعرف أنه أخوك وتزوجه فأنت أعلم. قال فدخل وخرجت النساء مسرعات، وبقيت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وإنما بقيت أسماء بنت عميس في هذا لأن أسماء في ذاك الوقت كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، حيث إن أسماء كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، ولما قتل جعفر رضي الله عنه تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما مات أبو بكر رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. قال وبقيت أسماء بنت عميس فلما بصرت برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا بهشت لتخرج، يعني همت وحركت نفسها لتخرج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني انتظري، من أنت؟ فقالت أنا أسماء بنت عميس بأبي أنت وأمي، إن الفتاة ليلة يبنى بها، يعني ليلة يدخل بها لا غنى بها عن امرأة، يعني تكون قريبة منها، إن حدث لها حاجة أفضت بها إليها، يعني أخبرتها بما قد ينالها أو قد يصيبها شيء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك إلا ذلك، يعني ما جئت إلا من أجل أن تساعديها. فقالت إي والذي بعثك بالحق ما أكذب والروح الأمين عليه السلام يأتيك، يعني أنت إن كنت أنا قصدت شيئا آخر فالوحي ينزل عليك وتعرف مدى صدقي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل إلهي أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم. ثم قال لها ناولين المخضب، يعني الذي فيه الماء، واملئيه بالماء أو واملئيه ماء. قال فنهضت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فملأت المخضب ماء، ثم أتته به فملأ فاه ثم مجه فيه، يعني من أجل أن يحصل فيه من البركة. ثم قال اللهم إنهما مني وأنا منهما، اللهم أذهب عني، اللهم كما أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرهما. ثم دعا فاطمة رضي الله عنها فقامت إليه وعليها النقبة، يعني الغطاء الذي يغطي الوجه، وإزارها، فضرب كفا من ماء بين ثدييها، يعني رشه على صدرها، وأخرى بين عاتقيها يعني على ظهرها، وبأخرى على هامتها يعني على رأسها، ثم نضح جلدها وجلده، ثم يعني رش بالماء على جلدها، ثم التزمها، ثم قال اللهم إنهما مني وأنا منهما، اللهم فكما أذهبت عني الرجس وطهرتني فطهرهما. ثم أمرها ببقيته أن تشرب، يعني ببقية ما في المخضب أن تشربه وتتمضمض وتستنشق وتتوضأ. ثم دعا بمخضب آخر فصنع به كما صنع، يعني بعلي رضي الله عنه كما صنع بصاحبه مثل ذلك، أي بعلي، ودعا له كما دعا لها. ثم أغلق عليهما بابهما وانطلق. قال فزعم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسماء بنت عميس أنه لم يزل يدعو لهما خاصة حتى وارته حجرته، يعني استمر يدعو لهما إلى أن رجع إلى بيته حتى ما يشرك معهما في دعائه أحدا، يعني خصهما بالدعاء. هنا أخ يسأل يقول إن عنده مريض من مدة طويلة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، ويطلب من إخوانه الإخوة في الحلقة أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله لهذه المريض أو لهذا المريض ولمرضى المسلمين الشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهما وأن ينزل عليهم الشفاء. وأن يرحمهما ويبارك لهما ويعفو عنهما ويجمع لهما بين الأجر والعافية، أن يجمع لهم لمرضى المسلمين، أن يشفيهم وأن يرأف بهم وأن ينزل عليهم الشفاء العاجل، وأن يجمع لهما بين الأجر والعافية، وأن يبلهما من مرضهما، وأن يدفع عنهما السقم، وأن يشفيهما، وأن يختار لهما خير الشفائين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نهار بن عمار بن يحيى عن يعلى التميمي قال: قال حدثني عبد الملك بن خيار ابن عم يحيى بن معين قال: قال حدثنا محمد بن دينار العرقي ساحل دمشق قال: قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أنس عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غشيه الوحي، فلما سري عنه قال لي: يا أنس، تدري ما جاءني به جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل؟ قلت: بأبي وأمي، يعني قلت: بأبي أنت وأمي، ما جاء جبريل عليه السلام من صاحب العرش عز وجل؟ قال: إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي، انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وبعدتهم من الأنصار.